وقام العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من رسول الله أن يأخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يا رسول الله، أعطني مفتاح الكعبة لنجمع بين السقاية وسدانة البيت، أعطني مفتاح الكعبة لنجمع بين السقاية وسدنة البيت أو وسدانة البيت. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من عثمان وأعطاه العباس، وفي رواية أعطاه عليا رضي الله عنه. فنزل قول الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في داخل الكعبة، حتى قال عمر: رأيت رسول الله فداه أبي وأمي يخرج من الكعبة يقرأ هذه الآية ولم أسمعه يقرأها من قبل. خرج رسول الله وهو يقرأ قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنادى النبي على عثمان بن طلحة وقال: يا عثمان، خذ المفتاح، فهذا يوم بر ووفاء، هذا يوم بر ووفاء. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة مرة أخرى لعثمان بن طلحة، بل وجعلها في نسله وفي ذريته تالدة متلدة خالدة مخلدة إلى قيام الساعة، لا ينازعهم فيها إلا ظالم. أرجو أن أقف اليوم مع هذا المشهد النبوي الوفي، مع صورة من صور الأمانة. فما أحوجنا الآن في ظل هذا الواقع الضبابي أن نتعرف على حقيقة الأمانة وعلى معنى الأمانة. وأنا لا أطيل النفس، فهذا موضوع يحتاج إلى عشرات اللقاءات، وبالفعل أفصله في عشرات اللقاءات الآن على شاشة الرحمة، لكنني أذكر فقط ببعض المعاني المجملة، لأننا نشهد الآن صورا كثيرة من صور الخيانة، ونجد الأمانة عملة صعبة بل نادرة. فما هي الأمانة أيها الأفاضل؟ قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس: الأمانة هي الفرائض، أي التي افترضها الله على عباده. وقال أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رفع الأمانة وعن قبض الأمانة، وأن الأمانة سترفع. ففي الصحيحين من حديث حذيفة، وحذيفة هو أمين السر النبوي، يقول حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أعماق أعماق القلوب. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر أعماق الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. والوكت هو السواد اليسير، يعني ينام الرجل نومة في ليلة من الليالي وهو أمين، أمين على الدين، أمين على الفرائض، أمين على الأوامر والنواهي، أمين على الودائع، أمين على الجوارح، وهو أمين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ينام الرجل النوم فيصبح في الصباح ولا أمانة في قلبه، لا ترى أثرا للأمانة في قلب الرجل إلا كأثر الوقت، أي إلا كبقعة سواد يسيرة من موضع قبض الأمانة من القلب. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه ولا ترى أثرا للأمانة إلا كأثر المجل. كلكم يعرف المجل، المجل هو ما يصيب الجلد من تشقق وانتفاخ من شدة العمل بالفأس مثلا، فيظهر جلد منتفخ لو ضغطت عليه لانضغط. هو في الظاهر إذا نظرت إليه تشعر أنه ممتلئ بالماء مثلا أو ممتلئ بالصديد مثلا، فإذا ضغطت عليه انضغط. هذا هو المجل، فيظل أثرها مثل أثر المجل، يعني ترى صورة منتفخة، ترى إنسانا كذابا مدعيا للأمانة وهو فارغ من الأمانة، لا يحمل شيئا في قلبه ولا في صدره من معنى الأمانة، فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك، وأخذ النبي حصاة فدحرجها على رجله، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، أي انتفق الجلد وانتفش وعلى، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون أي يبيعون ويشترون، فلا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تدبروا معي، لأننا نعيش واقعا مرا أليما الآن ورب الكعبة. فيصبح الناس يتبايعون أي يبيعون ويشترون ويتعاملون مع بعضهم البعض، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، صار عملة صعبة، صار عملة نادرة، صار أمرا فريدا يتيما، واليتم هو الانفراد لا نظير له. فيصبح الناس يتبايعون، فلا تكاد ترى منهم رجلا واحدا يتعامل بالأمانة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وحتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أعلمه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ينفخ في الخونة ويشار إليهم بالبنان ويثنى عليهم ويمدحون، ما أعقله وما أعلمه وما أظرفه. إنه السياسي البارع، إنه المحلل المحنك، إنه المفكر، إنه الأديب، إنه كذا. يقال الرجل ما أعلمه وما أعقله وما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول حذيفة رضي الله عنه: وما كنت أبالي أيكم بايعت، يعني كنت أبايع أبيع وأشتري وأتعامل مع أي أحد، فإن يكن مسلما رده علي إسلامه، أي لو تعاملت مع مسلم سيمنعه إسلامه من أن يخونني في بيع أو شراء أو قول أو عمل، فإن يكن مسلما، فإن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعيه أي واليه. فاليهود والنصارى حتى في كنف الإسلام والمسلمين يتعاملون في هذا الوقت الذي يتحدث عنه حذيفة رضي الله عنه، يتعاملون بالأمانة، ربما لأن بعضهم أمين بطبعه، وهذا لا ينبغي أن ننكره لقول ربنا تبارك وتعالى: وربما يخاف البعض أن يتعامل بالخيانة لأنه سيحاسب وسيعاقب، رده علي ساعيه أي واليه. يقول حذيفة: أما اليوم، حذيفة في العصر النبوي يقول أما اليوم، في آخر العصر النبوي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر عهد الصحابة، يقول أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، وسمى أشخاصا محددين لا يتعامل إلا معهم لأنهم أهل أمانة. أيها الأفاضل، الذي أريد أن أصل إليه في معاني الأمانة أصل إلى معنى محدد يبينه لنا أيضا نبينا في رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في مجلسه يحدث القوم، حدث الصحابة، جاءه أعرابي، أعرابي عاقل فقيه، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب الأعرابي على سؤاله. فقال بعض القوم: سمع رسول الله قوله فكره قوله، وقال بعضهم: بل لم يسمع. ورسول الله يمضي في حديثه يحدث الصحابة دون أن يلتفت إلى الأعرابي. فلما قضى النبي حديثه بأبي وأمي وروحي سأل بنفسه عن الأعرابي وقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله، أنا اللي سألت، اسمع. فقال بأبي وأمي وروحي: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل الأعرابي سؤالا فقيها فقال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف تضيع الأمانة؟ وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال بأبي وأمي وروحي: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا أقسم بالله لقد وسد الأمر إلى غير أهله على مستوى الأرض، على مستوى الكوكب الأرضي كله، إلا من رحم ربي من أفراد قلائل الذين ذكرهم الحديث. كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ قال الصادق كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه. وفي لفظ قال: بأبي وأمي وروحي، الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. والله لقد تكلم الرويبضات والتافهون والسفهاء لا في أمر العامة، بل في أمر العامة، في أمر السياسة، في أمر الإعلام، في أمر الاقتصاد، في أمر الدين، بل منهم من يطعن الآن في قرآن رب العالمين وفي سنة سيد النبيين وفي أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والنبيين من أصحاب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. التافهون والسفهاء يتكلمون الآن في كل شيء، ويطعنون الآن في الثوابت والأركان والأصول والكليات، ولا يريدون لهذا الدين أن يحكم، ولا لهذا الدين أن يسود، ولا يريدون لهذا البلد أن يطمئن ويستقر لتبدأ عملية التنمية والاقتصاد، ولتدور من جديد عجلة الإنتاج في وقت يشعر فيه ما يقرب من نصف المجتمع بالفقر العاض المؤلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالأمانة ويحذرنا من الخيانة: يا أيها الذين آمنوا أصغ سمعك وافتح قلبك، فالملك ينادي عليك أيها المؤمن: يا أيها الذين آمنوا سمعا وطاعة يا رب. هذا شعار المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي كل ظرف. فالغاية عند المؤمن يا سادة لا تبرر الوسيلة. أنا لا أتحرك وأنا أنظر إلى مصلحة الشخصية فقط، حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين، حتى ولو كان ذلك على حساب المرضى أو على حساب الطلبة أو على حساب البلد أو على حساب مصلحة المجموع. لا أقطع طريقا لأنني أطالب بحق لي، أنا لا أقلل من شأن حقك ولا أنتقص قدر مطالبتك بحقك، لكن هذا الظلم الذي وقع عليك من نظام سابق، لماذا تحمل الآخرين ممن لا ذنب لهم ولا جريرة جرمه وإثمه؟ ما ذنب المريض الذي ينام الآن في المستشفى الفلاني؟ لأن الأطباء وهم نماذج الرحمة مضربون عن العمل لظلم واقع عليهم. لا أقلل من شأنه ولا أنتقص من قدره، لكن ما ذنب هذا المريض المسكين الذي تريد أن تعامله بظلم نظام سابق ظلم الأطباء وظلم المعلمين وظلم العمال وظلم الفلاحين؟ لكن ما ذنب هؤلاء المساكين؟ ما ذنب الطلبة؟ ما ذنب أبناء المسلمين؟ ما ذنب المرضى على الأسرة البيضاء؟ ما ذنب رجل يريد أن يصل إلى بيته أو إلى عمله فأرى طريقا عاما مقطوعا؟ ليه إضراب قاطع الطريق لمجموعة تطالب بحق؟ هذا حرام. إغلاق لمستشفيات المرضى ليزداد ألمهم وليموت منهم من يموت، حرام. ولو كنت تطالب بحق شخصي لك تعطيل التدريس والتعليم لأولادنا حرام، ولو كنت تطالب بحق لك يا أخي. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الضرر هو الذي تحصل منه منفعتك حتى ولو وقع الضرر على غيرك، هذا هو معنى الضرر. الضرر هو ما تحقق منه أنت منفعة لشخصك وإن وقع الضرر على غيرك. أما الضرار فهو الذي لا تحقق منه لشخصك أي مصلحة ومنفعة، بل الضرر كله واقع على غيرك. فرسول الله يحذرنا من الضرر، وإن حصلنا النفع لأنفسنا على حساب المشروع والمجتمع، ويحذرنا من الضرار. لا ضرر ولا ضرار. لماذا لا تقوم مجموعة من الأفاضل من المدرسين ومن الأطباء وغيرهم لا يتوقف العمل، يسير العمل على أكمل وجه، إرضاء لله، إرضاء لله، ثم خوفا وحرصا على هؤلاء المرضى وعلى هؤلاء المساكين، لتستمر عجلة التنمية والعمل لتغيير الواقع المر الأليم. لأن الواقع لن يتغير به إلا بالعمل، لن يتغير بالجدال ولا بالمراء ولا بالإضرابات ولا بالاعتصامات ولا بالاحتجاجات. لن يتغير الواقع من الضيق إلى السعة والرخاء إلا بالعمل، إلا بالإبداع، إلا بالإنتاج. لكن بالتشكيك والاتهامات والتخوين لن يتغير أي شيء. ولو عشنا نفس السنوات التي عشناها في نظام الظلم السابق لن يتغير أي شيء. لا ضرر ولا ضرار. لقد دخل رجل الجنة في غصن شجرة، في غصن شجرة نحاه عن طريق المسلمين، فما حكم من يقطع طريق المسلمين؟ رجل غصن شجرة، النبي والحديث صحيح مسلم، رجل ماشي لقى غصن واقع من شجر على طريق عام سادد على الناس الطريق. الرجل قال ايه؟ قال لأنحين هذا عن طريق المسلمين، فنحى الغصن. يقول النبي فغفر الله له فأدخله الجنة. رجل ينحي غصنا ليسر للناس طريقهم يدخله الله الجنة. فما حكم من يقطع الطريق عن قصد وعمد على المسلمين؟ يا جماعة الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا مذهب ميكافيلي. الغاية لا تبرر الوسيلة. أنا عندي غاية، لي حق أو حق مشروع وحق مشروع، لكن الشرع جعلت الوسيلة التي أسلكها للوصول إلى هذه الغاية المشروعة، جعل حكم الوسيلة حكم الغاية. فإذا كانت الوسيلة محرمة تصبح الغاية أيضا محرمة. الأحكام المقاصد لها أحكام وسائل، المقاصد والغايات لها أحكام وسائل، قاعدة أصولية متفق عليها بين علمائنا. ليس من الأمانة أيها الأفاضل أن نشل البلد، ليس من الأمانة أن يخون الشعب كل الشعب، وأن نتهم الجيش حتى الجيش بالخيانة. الجيش متهم بالخيانة. من الذي حمى الثورة إذن؟ من الذي حمى شبابنا وأولادنا إذن؟ ألا تتابع ما يجري الآن على أرض سوريا؟ ألا تتابع ما يجري الآن على أرض اليمن؟ ألم ترى ما وقع ولا زال يقع على أرض ليبيا؟ لماذا يتهم الجيش الذي حمى أولادنا شبابنا بالخيانة من أجل أن يظل البلد كمرجل يغلي حتى لا يهدأ، وحتى لا تستقر أوضاعه وأحواله، وحتى نظل في صراع دائم حتى لا يشعر هذا البلد ولا يشعر أهله بشيء من الرخاء أو الأمن أو الاستقرار أو الهدوء؟ انتشرت حالة البلطجة وروع الآمنون وسرقت الأموال وسفكت الدماء، بسبب ماذا؟ الغاية تبرر الوسيلة، حرام. الغاية لها في الإسلام حكم الوسيلة، فإذا كانت الوسيلة محرمة تصبح الغاية أيضا محرمة والعكس. فمن الأمانة أيها الأفاضل أن نحافظ على مقدرات هذا البلد ومكتسباته. وقد ذكرت ذلك من أول الأيام، قلت مصر ليست عزبة وليست تكية، ومؤسسات البلد ملك لأجيالنا وشبابنا وأولادنا. لماذا نحطم هذه المؤسسات؟ لماذا نعطلها؟ لماذا نجل البلد هذا الشلل الكلية المروع؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أي إنسان مؤتمن على ما بين يديه، فكن أمينا وحذار أن تكون ممن قال الله فيهم يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: لا تخونوا الله بتضييع أوامره، ولا تخونوا الرسول بتضييع أو بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم أي بتضييعها فيما بينكم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، أنا أعلم أن هذا المريض بين يدي في المستشفى العام أو في أي مكان آخر لا ذنب له، أنا أعلم علم اليقين، وأنا مضرب عن العمل، وكذلك الممرضة التي أضربت عن العمل وعن إسعاف هذه المريضة التي تتألم وتتأوه تعلم يقينا أنه لا ذنب لها ولا جريرة لها. وهذا المسكين الذي ربما تعرض للموت لعدم أخذه للدواء أو لعدم إسعافه، يعلم الطبيب المضرب عن العمل أيضا أنه لا ذنب له ولا جريرة، إنما هو يحمله ظلم نظام سابق، يحمله ظلم نظام سابق. لماذا لا تخرج مجموعة من أساتذتنا الأفاضل الأطباء وأساتذتنا المدرسين بطلباتهم إلى مجلس الوزراء أو إلى المجلس العسكري؟ وإذا كان إخواننا هنا في المنصورة، أنا مستعد أن أذهب بنفسي معهم إلى أي مكان يريدون أن يذهبوا إليه، إلى مجلس الوزراء أو إلى المجلس العسكري، وأدخل معهم وأقدم طلبهم وأحث المسؤولين على تنفيذ هذه الطلبات، وأنا أعلم أن المسؤولية على رؤوسهم كبيرة وأن الأمانة عليهم ثقيلة وعظيمة، والكل يطالب الآن بحقه في وقت لا تملك فيه الدولة الإمكانيات التي تعطي الجميع في سنة أو في 8 أشهر. لكن يبقى العمل، تبقى المستشفى تعمل، بل والطبيب المسلم الصادق يقول: والله أنا لو كان عملي 8 ساعات أنا هخلهم 10 ساعات لله، ثم لصالح هؤلاء المساكين المتألمين. المدرس اللي كان بيعمل 6 ساعات أو 4 حصص أو 5 حصص يقول: أنا من حصتي لله ثم لمصر. هذا هو المنطق. في وقت الأزمة لا تطالبني وأنت تعلم أنني لا أملك، وأنا لا أنكر حقك الذي تطالبني به، لكن أمهلني حتى أخرج من أزمتي، حتى أخرج من ضائقتي. ثم التخريب والتحطيم لن يعدل الواقع بل يزيد الطين بلة. وقد ضربت مثالا: شاب دخل البيت متنرفز متعفرت، كسر الثلاجة، كسر السرير، كسر الفراش، حطم البيت، وبعد ساعات لما هدأ: يا أمي عاوز مية باردة. ما فيش يا ابني مية باردة، انت لسه مكسر الثلاجة دلوقتي. عاوز انام، ما فيش، نام على الارض، ما انت مكسر السرير. هذا منطق، هذا منطق سفيه، ان احطم كل شيء وان اطالب بكل شيء لا دليل عليه، لا من قرآن ولا من سنة. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. وأنتم تعلمون، أنا أعلم أن التلميذ الذي ينتظرني لأعلمه الحق في وقت نحتاج أن نعلم أولادنا فيه الحق بحق، أنا أعلم يقينا أنه لا ذنب له وأنه مظلوم، وهو أيضا ممن وقع عليهم الظلم. هذا الطريق الذي قطع هنا أو هناك أو هنالك، وخرج الناس وأوقفوا سيلا من السيارات على الطريق العام، تصل عدد السيارات على طريق رئيسي إلى آلاف السيارات، إلى كيلومترات واقفة متوقفة متعطلة تماما. ليه؟ لأن فئة طلعة أطعى الطريق عشان لها حق. وما ذنب هؤلاء؟ أقسم بالله ستسأل عن كل واحد من هؤلاء بين يدي الله تبارك وتعالى. وإن كنت تتحرك الآن لأنك تعلم أنه لا توجد قوة تردعك عن هذا العمل، فاعلم بأن الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، ونحن ما استفدنا من الدرس الذي رأيناه أي شيء. ما استفاد البلطجي شيئا، ما استفاد الظالم شيئا، ما استفاد آكل الحرام شيئا، ما استفاد قاطع الطريق شيئا، وهو يرى سدنة الظلم وأساتذة الإجرام يراه الآن في السجون والمعتقلات. ما الذي استفاده هذا الذي لا زال يظلم الخلق ويتعدى على الخلق ويروع الآمنين ويسلب المستقرين استقرارهم وطمأنينة وسكينتهم؟ ما الذي استفاده هذا؟ نعم صدق ربي، إن في ذلك لآية، بس المين مش لأي حد. لن يستفيد من الدرس أي أحد، ولن يتعلم الدرس أي أحد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة فقط. هو ده اللي بيخاف، هو ده لما تقول له حرام يقول لك حاشا لا، والله لو حكوا التراب لا أرتكب الحرام، والله لو حكوا العيش حاف لا أرتكب الحرام، لأنه راكب ربه، لا يراقب قانونا وضعيا أعمى، ولا يراقب رئيسا ولا وزيرا ولا رئيس الوزراء ولا رئيسا مباشرا لوظيفته، يراقب ربه الذي يعلم أنه يسمعه ويراه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. نعم الموعظة أن يعظنا ربنا جل وعلا بتحقيق الأمانة وأدائها والحكم بيننا بالعدل والحق. إن الله كان سميعا بصيرا. نهايات الآيات مش مجرد كلمات موضوعة، لا ده تحتاج إلى تفكر وإلى تنبه. إن الله كان سميعا بصيرا، يسمع أقوالنا ويرى أفعالنا وأحوالنا التي لا ترضيه، ورب الكعبة التي لا ترضيه. لابد أن يكون التغيير نابعا منا يا إخواني. أنا ذكرت من أول أيام الثورة، قلت اوعى حد يكون فاكر انه عشان الثورة قامت لو كان رطبه 1000 يبقى بكرة 5. انا قلت الكلام ده من اول اسبوع. هذا مخالف لسنة التدرج في الكون، مخالف لسنة كونية ثابتة لن تتغير. ولما علت طموحات الناس الى سقف لا حدود له ووقعوا على ارض الواقع المر الاليم، اصيب كثير منهم بالاحباط واليأس الذي اوصله الى هذا الخلل في الأقوال والأفعال والسلوك. في تدرج في الكون، والله جل وعلا لا يجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لا بد أن تسير سنن الله الكونية في مدارها وفي طريقها كما قدر ربنا وربها جل وعلا، لن تتغير أبدا. لا تتصور أن السنن ستتسارع من أجل سواد عيوننا وسواد عيون الثوار، لا لا، لقد هزم المصطفى وهزم المسلمون في أحد، لقد هزم المسلمون بقيادة المصطفى في أحد. نعم، وفشل الصحابة بنص القرآن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فشل الصحابة وهزموا في أحد، وقائد المعركة المصطفى حبيب الحق وسيد الخلق. معقول الكلام ده ينفع؟ ينفع يهزم النبي محمد؟ ينفع يهزم جيش قائده النبي محمد؟ ينفع؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. ينفع ينتصر جيش بقيادة الكفر والشرك على جيش التوحيد بقيادة إمام التوحيد محمد بن عبد الله؟ إنها السنن. يعني إيه السنن؟ يعني الصحابة أو بعض الصحابة أو حتى بعض الرماة خالفوا أمرا واحدا لسيدنا رسول الله، قال ما تنزلوش، لو رأيتم السباع تتخطفنا، لو رأيتمونا نغنم، لو رأيتمونا نقتل، لا تتركوا أماكنكم. وكان الأمر النبوي صريحا واضحا، ولكن الصحابة تناسوا الأمر، أو إن شئت فقل لما ظنوا أن المعركة قد حسمت وانتهت وهم يرون إخوانهم في أرض الميدان يجمعون الغنائم، فنزلوا متناسين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما كان، تعرض النبي للموت، شج وجهه، كسرت رباعيته، دخلت حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين، انتشر خبر قتله في الميدان حتى استسلم الصحابة للموت، وألقى بعضهم السلاح من بين يديه، ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه الصحيحين وقال: ما تصنعون؟ لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ فقال لهم أنس: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد. نعم، كيف؟ الجواب من الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. مش عاوزين شماعات بقى نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا وهزائمنا. أنا عندي خطأ، أنا عندي قصور، وحضرتك عندك خطأ وعندك قصور. طب ليه أنا مصر أن أرى القذات الصغيرة في عينك مع أنها لا ترى إلا بالميكروسكوب، وفي الوقت الذي أغمض فيه عيني على عود ضخم يملأ عيني لا يكاد يبصر الإنسان معه، أغض الطرف عن عيني وأنظر عيوب الآخرين وأضخمها، أغض الطرف عن تقصيري وأجسد وأضخم خلل الآخرين وتقصير الآخرين. فلان لا يعمل، فلان حتى لو عمل ده صاحب نية سيئة، ده فلان ده نيته ده عاوز فلوس، ده عاوز منصب، ده عاوز جاه، ده كذا ده كذا. لا أريد أبدا أن أرى في نفسي عيبا في الوقت الذي أرى فيه الآخرين جميعا كتلة مجسمة ومجسدة للعيوب والنقائص والتقصير. أيها الناقد أعمال الورى، أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. لو لم تجد إلا أخا من إخوانك يؤدي عملا ولو كان يسيرا من وجهة نظرك، أكمل أنت العمل، سد الخلل، أكمل النقص، لكن لا تتهمني بالخيانة ولا بالتقصير ما دمت أعمل على قدر طاقتي وإمكانيتي، والله يعلم السر وأخفى. أيها الأفاضل، روى الإمام الحاكم في المستدرك والخطيب في تاريخ بغداد والبيهقي في السنن، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وليس كذلك، ففي سنده ضعف، ولذا يضعف هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويصح موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا، خلي بال حضرتك، من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو وهو يجد في المسلمين من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لازم تكون إيجابي، لابد أن تكون إيجابيا وأن تكون أمينا وأن تختار الرجل الكفء الذي تراه أهلا للمنصب وأهلا للكرسي وأهلا للأمانة. نريد أن نودع التزوير والبلطجة وشراء الأصوات وشراء الذمم بالأموال، فهذه أيضا صورة من صور الخيانة، وواقعنا يحتم علينا أن نعي هذه الكلمات. إياك أن تختار مرشحا لأي منصب أو لأي مكان لمجرد المحسوبية أو المجاملة الكذابة أو لمجرد المال الحرام، فكل هذا لا ينفع. إنما اعلم أن اختيارك أمانة وستسأل عنه بين يدي الملك الحق، فاختر من تعتقد أمام ربك أنه أمين كفء أهل لهذا المركز ولهذا المنصب، لا تجامل أحدا ولو كان أخا لك من أمك وأبيك، ولو كان أخا لك من أمك وأبيك. الأمر دين، الأمر دين. إن تقدم أخوك ابن أمك وأبيك لشغل منصب ما وأنت ترى في المسلمين من هو أكفأ منه وأأمن منه وأصلح منه وأخلص منه وأنفع للمسلمين منه، اعلم بأن اختيارك لأخيك ابن أمك وأبيك خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. اختر الكفء الأمين، لا تجامل. هذه أمانة أطوق بها أعناق الأمة ممن يستمعون إلي الآن وممن سيستمعون إلي عبر شاشة الرحمة المباركة. أمانة أطوق بها الأعناق، هذه البداية الحقيقية، أن نختار الأفراد الأمناء الأكفاء الصادقين المبدعين الصالحين ليشغلوا الوظائف والأعمال، لنغير الدماء الفاسدة الكاسدة، لنغير الظلم، لنغير الخيانة، لنغير الكذب، لنغير هذه الأخلاقيات المريرة التي أصبحت نظاما متغلغلا في جل المؤسسات. التغيير يبدأ من هنا من الفرد، وأنا دائما أبدا أقول لن يكون التغيير الحقيقي إلا من الأفراد، ولازلت أعتقد ذلك اعتقادا جازما، لن يكون التغيير إلا من الأفراد. طيب تغير القانون، ها وعدل الدستور، ماشي، إيه اللي تغير على الأرض؟ إيه اللي تغير على الواقع؟ لن يكون التغيير الحقيقي إلا إذا نبع من أعماقنا ومن نفوسنا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نكون أمناء وأن نكون أهلا للأمانة وأن نحكم بين الناس وفيما في كل شيء من أمور حياتنا وآخرتنا وديننا ودنيانا بالحق والعدل. يعجبني هذا القول البديع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله حين أرسل إليه واليه على خراسان بيستأذن عمر في أن يستخدم بعض القوة وبعض العنف والشدة مع أهل خراسان، فبيقول له يا أمير المؤمنين ائذن لي في استخدام القوة مع أهل خراسان فإنه لا ينفعهم إلا السيف والصوت. رسالة إلى الخليفة من والي من الولاة، يعني مثلا وزير أو محافظ في محافظة من المحافظات، بيبعت له بيقول له ائذن لي أن أستخدم القوة مع الناس لأن دول ما ينفعهمش إلا السيف والصوت. فرد عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ردا حاسما قاطعا جازما بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه وقال له قبح الله رأيك، قبح الله رأيك. بل لا يصلحهم إلا الحق والعدل، بل لا يصلحهم إلا الحق والعدل، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمداً قائد الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث بريدة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، والقاضي هو كل رجل حكم بين اثنين. لا تتصور أن هذا الحكم ينسحب على هيئة القضاء فقط، لا، ينسحب على هيئة القضاء في المقام الأول، وينسحب على كل قاض يقضي بين رجلين، ينسحب على الحاكم، ينسحب على الأب، ينسحب على المدرس، ينسحب على الطبيب، ينسحب على أي إنسان يحكم بين مجموعة أو بين اثنين. القضاة ثلاثة، رجلان، رجل في الجنة واثنان في النار. القضاة ثلاثة، رجل في الجنة واثنان في النار. اثنين من الثلاثة في النار، واحد في الجنة. من اللي في الجنة؟ قال: أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. عرف الحق وقضى به، عرفت الحق اقض به، بين زوجتك وأولادك، بين مرؤوسيك في العمل، بين رؤسائك، بين جيرانك، اقض بالحق الذي عرفته. رجل عرف الحق وقضى به. طب والاثنين اللي في النار؟ ورجل عرف الحق وقضى بخلافه. خائن، هذا خائن، هو عارف الحق لكنه يقضي بخلاف الحق، يقول بخلاف الحق، يعمل خلاف الحق. ورجل عرف الحق وقضى بخلافه. طب والثالث؟ رجل قضى بين المسلمين على جهل. انت ما انتش عارف الدليل ولا عارف الحكم، بتقضي ليه؟ بتتكلم ليه بغير علم وبغير بينة في حكم لله ولرسوله؟ ورجل قضى بين المسلمين على جهل، أي على غير علم وحق وبينة، فهو في النار. هذه بعض المفردات لمعنى الأمانة، أتصور أننا في أمس الحاجة إليها الآن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة منها لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اصل نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة يوم به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.